انت قبل شوي ذكرت معلومه مهمه في موضوع الفريق، كيف تختار فريقك سمو الامير؟ طبعا ما في شكل الكفاءه والقدره والى اخره، هذه اساسيات، بس اهم شيء يكون الشغف عند المسؤول، انه المسؤول لما يتعين في منصب معين تكون القضيه هذه قضيته الشخصيه، الباشن حقه. فمثلا لو اضرب مثال مثلا في الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل، صح انه تهم الرياضه، صح انه كفؤ لهالمنصب، لكن قضيه الرياضه قضيته الشخصيه،